بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الكتاب المسمى بالفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان كتاب عظيم جدا في بابه، ألفه الإمام العلامة المحقق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكان سبب تأليفه لهذا الكتاب أن سائلا سأله عن هذا الموضوع وعن الأولياء وكيف يميز بين أولياء الرحمن وبين من يدعون الولاية وهم في الحقيقة من أولياء الشيطان، وما العلامة التي يعرف بها هؤلاء والعلامة التي يعرف بها هؤلاء. فبسط رحمه الله تعالى القول بيانا لذلك في هذا الكتاب المبارك الذي سماه رحمه الله تعالى الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وكما هو نهج هذا الإمام رحمه الله تعالى الذي هو نهج السلف الصالح، بناء العلم ومسائله على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فإنه رحمه الله تعالى أخذ يسوق الآيات تلو الآيات والنصوص تلو النصوص المبينة للفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وذلك أن كتاب الله سبحانه وتعالى هو الفرقان، كما قال جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. والفرقان الذي عناه رحمه الله تعالى مسميا كتابه به هو هذه الآيات والنصوص التي ساقها من كتاب الله، وكذلك الأحاديث التي ساقها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها هي التي يحصل بها الفرقان. وكلما كان العبد أكثر عناية بالكتاب والسنة واتباعا للكتاب والسنة، كلما كان أعظم حظا ونصيبا من هذا الفرقان. وكلما ابتعد عن الكتاب والسنة التبست عليه الأمور واشتبهت عليه الحقائق، ولم يصبح عنده فرقانا يميز به بين الحق والباطل. فالفرقان هو كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الكتاب كتاب فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، مبني على الأدلة من كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومما يؤكد عليه في هذا المقام أن هذا الكتاب العظيم المبارك تمس الحاجة إلى العناية به، ولا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه الباطل ودعاة الضلال ومن يلبسون على الناس دينهم، وأيضا تهيأ في هذا الزمان من الوسائل لنشر المعلومة صحيحة أو باطلة، والدعوة حقة كانت أو فاسدة.

الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال تعالى: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. نعم. من عادة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كثير من مصنفاته التي بناها على سؤال سائل أن يشير إلى ذلك رحمه الله تعالى في مقدمة الكتاب، أو أن يشار من قبل ناسخ الكتاب عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى إلى ذلك، فيقول مقدما لذلك بأن سائلا سأل شيخ الإسلام ابن تيمية عن كذا وكذا فأجاب، ثم تذكر الرسالة أو يذكر الكتاب. لكن هذا المؤلف الذي بين أيدينا لم يشر لا من قبل مؤلفه رحمه الله تعالى ولا أيضا من قبل ناسخه إلى ذلك في مقدمة الكتاب، لكن الذي يدل على أن هذا الكتاب بناء كان على بناء سؤال سائل ما ورد في أواخر هذا الكتاب من قول مصنفه رحمه الله تعالى: وهذا باب لا يتسع هذا الموضع لبسطه وذكر ما نعرفه من ذلك، فإنا قد رأينا وسمعنا من ذلك ما يطول وصفه في هذا المختصر الذي كتب لمن سأل، أن نذكر له من الكلام على أولياء الله تعالى ما يعرف به جمل ذلك. فهذا يفيد أن هذا الكتاب كتبه رحمه الله تعالى بناء على سؤال سائل. أيضا من يطالع ما كتبه أهل العلم في ترجمة هذا الإمام رحمه الله تعالى يجد أن غالب كتبه بل جل كتبه رحمه الله تعالى لم يؤلفها إلا بناء على سؤال سائل، لم يكن يؤلفها ابتداء، وإنما ترد إليه الأسئلة ويلح عليه في الإجابة عليها ويطلب منه التفصيل والبيان. ولهذا تجد أن كثيرا من كتبه عرفت بأسماء البلدان التي وردت إليه منها الأسئلة كالحموية والواسطية والرسائل المصرية وأشياء من هذا القبيل كثير، عرفت بأسماء البلدان التي وردت إلى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وردت إليه منها تلك الأسئلة. وأيضا هذا يفيد أن إمامته في الدين ومكانته العلية فيه أدركها الناس في زمانه رحمه الله تعالى، فكانوا يكتبون إليه من أنحاء البلدان المختلفة يسألونه عن أمور الدين ويطلبون منه رحمه الله تعالى كشف ما التبس وإزالة ما اشتبه وتوضيح ما خفي إلى غير ذلك من الأغراض التي تكون في السؤالات التي كانت توجه له رحمه الله تعالى. بدأ رحمه الله هذا الكتاب ببيان أن الله سبحانه وتعالى له أولياء من عباده، وذكر آيات من القرآن دل على ذلك، وذكر أيضا في المقابل أن الشيطان له أولياء من الناس، وذكر أيضا الأدلة من القرآن على ذلك. ومراده رحمه الله تعالى بذلك أن يعرف أن الله سبحانه وتعالى له أولياء ولهم علامات وصفات، وأن الشيطان له أولياء ولهم أيضا علامات وصفات، وأن الواجب على المرء المسلم أن يعرف علامات أولياء الرحمن لينهجها ويسلكها فيكون منهم، وأن يعرف علامات أولياء الشيطان ليتقيها ويتقي أهلها ويكون على حذر منهم. فإن المسلم مطلوب منه أن يعرف جادة الهدى ليسلكها، وأن يعرف أيضا جادة الضلال ليجتنبها ويحذر منها، ويحذر أيضا من أهلها أئمة الباطل ودعاة الضلال. فبدأ رحمه الله تعالى أولا بسوق آيات فيها ذكر أولياء الرحمن، وصدر هذه الآيات بقول الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهذه علامة أولياء الله وصفتهم الإيمان والتقوى، فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، فبالإيمان والتقوى تنال ولاية الله ويكون العبد من أولياء الله سبحانه وتعالى. ولما كان الناس يتفاضلون في الإيمان والتقوى فليسوا في ذلك على درجة واحدة، كانوا متفاضلين في الولاية فليسوا في الولاية على درجة واحدة بل متفاوتون. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك آيات من القرآن الكريم في ذكر أن الشيطان له أولياء من الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: وذكر أولياء الشيطان، فقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقال تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال تعالى: وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا. وقال تعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. يخوف أولياءه أي يخوفكم بأولياءه، ففيها أن الشيطان له أولياء. نعم. وقال تعالى: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، إلى قوله: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وقال الخليل عليه السلام: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، الآيات، إلى قوله: إنك أنت العزيز الحكيم. هذه الآيات الغرض من سوقها بيان أن الله سبحانه وتعالى له أولياء، وبيان أن الشيطان له أولياء، وأن الواجب على المسلم أن يعرف هذا الأمر الذي دل عليه القرآن الكريم دلالة واضحة بينة، وأن الناس منهم أولياء لله تبارك وتعالى وأولياء للشيطان. وإذا علم المسلم ذلك من خلال دلالات آيات القرآن الكريم على ذلك احتاج إلى أن ينتقل إلى أمر آخر لا بد منه، ألا وهو ما العلامات التي يميز فيها بين أولياء الرحمن والعلامات التي يميز فيها أولياء الشيطان. فإن من لم يعرف علامات هؤلاء وعلامات هؤلاء ربما التبس عليه الأمر، حتى إن من الناس من شدة التباس الأمر عليه عد أولياء الشيطان هم أولياء الله، وعكس فعد أولياء الله أولياء للشيطان، فعاد أولياء الله ووالى أولياء الشيطان من شدة التباس الأمر واشتباهه عليه. فلهذا إذا أدرك المسلم ما دل عليه القرآن أن الله سبحانه وتعالى له أولياء وأن الشيطان له أولياء، فالواجب عليه أن يعتني بمعرفة علامات أولياء الرحمن وصفاتهم، وأن يعرف أيضا علامات أولياء الشيطان وصفاتهم، وهو الذي عقد له رحمه الله تعالى الفصل التالي من هذه الرسالة. والرسالة في فصول عديدة تبلغ 14 فصلا، وإن لم يكن رحمه الله تعالى ذكر لفصول هذه الرسالة أرقاما، لكن مجموع الفصول فصول هذه الرسالة 14 فصلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا عرف أن الناس فيهم أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء كما فرق الله ورسول بينهما. فأولياء الله هم المؤمنون المتقون، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه الآية ذكرها في الفصل السابق لما فيها من دلالة على أن لله سبحانه وتعالى أولياء، وذكرها هنا لما فيها من دلالة على علامة الأولياء أولياء الله، وأن أولياء الله هم المؤمنون المتقون، فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. والإيمان والتقوى إذا جمع معا في نص واحد كما هو الشأن في هذه الآية الكريمة، فإن الإيمان يراد به أصول الدين التي يقوم عليها دين الله تبارك وتعالى، والأعمال الصالحة والطاعات الزاكية المقربة إلى الله سبحانه وتعالى فرضها ونفلها. ويراد بالتقوى اجتناب المنهي والبعد عن المحذور، في مقدمة ذلك الشرك بالله سبحانه وتعالى، ثم عظائم الذنوب كالقتل والزنا والسرقة وغير ذلك من كبائر الذنوب. فالإيمان والتقوى إذا اجتمع يراد بالإيمان فعل المأمور، ويراد بالتقوى اجتناب المنهي والمحذور. فأولياء الله هم المؤمنون، أي أهل الطاعة والعبادة والمحافظة على فرائض الإسلام وواجبات الدين. المتقون أي المبتعدون عن ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه من المعاصي والذنوب والآثام، وهذه أوضح علامة وأبين برهان في التفرقة بين أولياء الله وأولياء الشيطان. فمن كان مضيعا لفرائض الدين وأعظمها بعد التوحيد الصلاة، فهي عماد الدين، مفرطا فيها متهاونا في شأنها مضيعا للمحافظة عليها، فلا يكون من أولياء الله، لا يكون من أولياء الله تبارك وتعالى، لأن أولياء الله هم أهل الصلاة وأهل المساجد وأهل العبادة لله تبارك وتعالى. وإذا كان يغشى المحرمات ويعرف بارتكابها من خمور أو فواحش أو غير ذلك لا يكون من أولياء الله سبحانه وتعالى. فأولياء الله جل وعلا المؤمنون المتقون، المؤمنون بفعلهم للأوامر والطاعات والقربات، المتقون باجتنابهم لما نهاهم الله سبحانه وتعالى عنه من الآثام والمحرمات. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة أو فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. وهذا أصح حديث يروى في الأولياء، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من عادى وليا لله فقد بارز الله بالمحاربة. نعم. هذا الحديث يعرف عند أهل العلم بحديث الولي، يعرف عند أهل العلم بحديث الولي، لأن فيه بيانا لأولياء الله سبحانه وتعالى وذكرا لصفتهم، وأنهم أهل حفظ الله ومعونته ونصرته. قال الله تعالى في هذا الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فقد آذنته بالحرب. آذنته أي أعلمته بالحرب، وهذا فيه نصرة الله سبحانه وتعالى لأوليائه ودفاع الله سبحانه وتعالى عنهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا. ففيه نصرة الله سبحانه وتعالى لأوليائه المتقين المؤمنين، ومعونته لهم وحفظه سبحانه وتعالى. ثم ذكر في الحديث علامة هؤلاء وصفتهم، وأن أهل الولاية على درجتين دل عليهما الحديث. الدرجة الأولى درجة المقتصدين من أولياء الله، أولياء لله سبحانه وتعالى في درجة الاقتصاد، وهي المحافظة على فرائض الإسلام وواجبات الدين والبعد عن المحرمات. فكل من كان محافظا على الفرائض، فرائض الدين وواجبات الدين، مبتعدا عن المحرمات والآثام، فهذا من أولياء الله، هذا من أولياء الله سبحانه وتعالى. ذكر هذه الدرجة في قوله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. صدر الحديث بقوله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، كأنه قيل: من هم أولياؤك يا رب العالمين؟ من هم أصفياؤك الذين من عاداهم فقد آذنته بالحرب؟ فجاء البيان: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. من كان محافظا على فرائض الدين واجبات الدين، مبتعدا عن المحرمات، لأن الله افترض على عباده البعد عن المحرمات، من زنا أو سرقة أو قتل أو غير ذلك، فمن كان محافظا على الفرائض مبتعدا عن المحرمات فهذا من أولياء الله الذين من عاداهم فقد آذنه الله بالحرب. وهذه الدرجة الأولى، درجة المقتصدين. ومعنى المقتصدين أي الذين اقتصروا على فعل الواجب وترك المحرم، اقتصروا على فعل الواجب وترك المحرم. وهؤلاء الذين اقتصروا على فعل الواجب وترك المحرم دخولهم يوم القيامة الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب، لأنهم فعلوا ما أوجب الله عليهم وتركوا ما نهى الله سبحانه وتعالى عنهم، لكنهم لم ينشطوا في باب الرغائب والمستحبات. والرغائب والمستحبات بابها من فعلها أثيب ومن لم يفعلها لم يعاقب، لأن الله لم يوجبها عليه، فهم فعلوا الشيء الذي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليهم وتجنبوا الذي نهاهم الله عنه وحرمه عليهم، فهم مقتصدون ولايتهم في هذه الدرجة. أعلى منهم درجة، درجة السابقين أو المقربين. وإلى هذه الدرجة الإشارة في هذا الحديث، حديث الولي، بقوله ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، هذه درجة أعلى من الدرجة التي قبلها، التي قبلها ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فمن أدى ما افترض الله عليه وحافظ على الفرائض فهو من أولياء الله. إن نشط بعد ذلك، بعد محافظة على الفرائض وعناية بها على المنافسة في الرغائب والمستحبات، انتقل إلى درجة أعلى من هذه الدرجة، وهي درجة السابقين بالخيرات المقربين. قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. أي أن الله سبحانه وتعالى يحفظه في سمعه وفي بصره وفي يده وفي قدمه وفي مشيه وفي حركته، يكون محفوظا بحفظ الله مؤيدا بتأييده سبحانه وتعالى. فدل هذا الحديث العظيم على أن أولياء الله سبحانه وتعالى على درجتين، درجة المقتصدين وهم الذين يحافظون على الفرائض ويجتنبون المحرمات، ودرجة السابقين بالخيرات وهم الذين زادوا على ذلك فعل الرغائب والمستحبات. قد قال الله سبحانه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. والمقتصد والسابق بالخيرات كلاهما يدخل الجنة يوم القيامة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب. نسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يوفقنا أجمعين لكل خير. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا